سيجارة يا أدب عين شمس ولمحتك قدام بيتي وهتكلم وياك مشيتي وعلشانك سبت أنا عربيتي وخدتها ماشي رجعت افتكس دي عيونك حلوة وطعمة عليها ضحكة تدوب والنعمة وأنا خبرة في بنات الجامعة دي يا تجارة يا أدب عين شمس ولمحتك قدام بيتي وهتكلم وياك مشيتي وعلشانك سبت أنا عربيتي وخدتها ماشي رجعت فلكس يرضيك يومات البيتنا أخش وأفضل كده ساكت ما تكلم واللي يكلمنا ألبس له الوش أو أمسك له أنا كده على الوحدة ألف وألف وراك تحتار وإن كان عالشغل ما تتأخر يا ريتني ما كنت بقى اتخرج وطلعت في 30 مادة علشانك سبت انا عربيتي وخدتها ماشي رجعت في تاكسي